بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم كلام ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى يخبر عن أهل جنته لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هناك نفي وهناك استثناء وهناك بشارة، كل هذا ورد في هذه الآية. الجنة وعظ الموعود. نعم. والله تبارك وتعالى قال في سورة مريم لما ذكر الصالحين من عباده، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إن وعده كان مأتية. نعم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. نعم. ولهم رزق فيها بكرة وعشية. لأن نحرر معنى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ما اللغو؟ الكلام الذي لا طائل منه ولا فائدة فيه، وقد يشتمل أحيانا على فحش وبذاء. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، هذا الأسلوب أسلوب استثناء. نعم. السؤال الآن نحويا، هناك استثناء متصل وهناك استثناء منقطع. هل هناك استثناء منقطع؟ الإمام أحمد وبعض الشافعية لا يرون وجود الاستثناء المنقطع، وجمهور أهل العلم من الأصوليين والنحاة وبعض الفقهاء وكثير من الفقهاء يرون وجود الاستثناء المنقطع. نحرر المعنى هنا ثم ننتقل لتطبيقه على الآية. يقولون إن المستثنى إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهذا استثناء متصل، وإذا كان الحكم على المستثنى يخالف الحكم على المستثنى منه. نقول مثلا جاء الرجال إلا زيدا، فزيد من جنس المستثنى منه من الرجال، زيد من الرجال، هذه الحالة الأولى، المستثنى من جنس المستثنى منه. الحالة الثانية حكمنا على الرجال بأنهم جاءوا وزيد لم يأتي، فأصبح الحكم على المستثنى نقيض الحكم على المستثنى منه. نعم. هذه الحالة إذا اجتمعت الاثنان سمي الاستثناء متصل. تبقى حالة أخرى، إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه هذا يسمى استثناء منقطع عند من يقول بالاستثناء المنقطع وهم الجمهور. الحالة الثانية إذا كان المستثنى يوافق حكم المستثنى منه كذلك يسمى منقطعا. نأتي للآية، الله جل وعلا يقول لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. الآن اللغو هنا، اللغو في الأول هو المستثنى منه، إلا سلاما هو المستثنى، هذا من جنس هذا اتفقنا، لكن الحكم هو نفسه، فلهذا سموه استثناء منقطعا. معنى الآية أن هؤلاء لا يسمعون كلاما بذيئا، كلاما فاحشا، كلاما لا طائل منه، ويسمعون كلاما طيبا أعظمه تسليم الملائكة عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وأعظم من تسليم الملائكة سلام رب العالمين، سلام قولا من رب رحيم. ما الذي يتحرر؟ خرجنا الآن عن معنى الآية، نريد فوائد الآية. ما الذي يتحرر على الخلاف ما بين بعض الشافعية والإمام أحمد من جهة والجمهور من جهة أخرى في وجود الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل، عند من لا يقول بوجودي وعند من يقول بوجودي؟ لو جاء رجل صالح مثلا وقال أنا أخيها عبد الرحمن، لعبد الرحمن علي 1000 ريال إلا ثوبا، واضح الآن؟ نعم. طيب هذا استثناء الثوب ليس من جنس الريالات، ليس من جنس الريالات. نعم. فهذا عند من يقول بالاستثناء المنقطع استثناء منقطع. نعم. وعند من لا يقول بوجوده يقول هذه إلا ثوبا لغو، كلام ما له معنى. نحن في قوله لعبد الرحمن علي 1000 ريال، طيب ما الحكم عندها والحكم عندها ولا يختلف. من يقول بالاستثناء، من لا يقول بالاستثناء المنقطع يقول يلزم صالح بيجيب قوله هذا أن يدفع لعبد الرحمن سيد عبد الرحمن 1000 ريال. أما من يقول بالاستثناء المنقطع ماذا يقول؟ يقول هذا موجود، استثناء موجود، إلا ثوبا ذي حكم، لها حكم. طب ما حكمها؟ قال نخرج قيمة الثوب من 1000 من 1000 ريال. نعم. فنعطيه مثلا إذا فرضنا الثوب 100 ريال نعطيه 900 ريال، واضح الآن؟ نعم. هذا الفرق العملي من الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل. ينجم عنه كذلك مسألة بلاغية أخرى، لما نقول لصالح صالح يقول لعبد الرحمن علي 1000 ريال إلا ثوبا، الآن حتى الذين يقول ابن المتصل يقولون إلا ثوبا، هذه هل هو مجاز أو إضمار؟ طيب ما معنى مجاز؟ مجاز يصبح المعنى أطلق الثوب وأراد قيمته، هذا مجاز. فريق آخر لا يقول لا ليس مجازا. طب ماذا نسميه؟ قالوا هذا إضمار. ما الإضمار؟ قالوا حذف المضاف. إذا ما التقدير؟ قالوا صالح أراد أن يقول لعبد الرحمن عليه 1000 ريال إلا قيمة ثوب، إلا قيمة ثوب، هذا يسمى إضمار. طب أيهما نقدم، نجعلها مجازا ولا إضمار؟ أكثر أهل الأصول من كتب في الأصول يقول يقدم الإضمار على المجاز. أنا أريد أن أصل بالأخ المشاهد الكريم والأخت المشاهدة الكريمة أن الآية بحار من العلم يمكن أن تفقها إيمانيا، فيمكن أن يأتي موفق من الناس من الخطباء فيخطب جمعة عن قول الله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلامة دون أن يقول استثناء متصلا ولا منقطعا ولا بلاغيين ولا غيره، ويستشعر الناس عظمة ما يقول وإيمانه، ويبحر في فيض أنهار الله على عباده. ويأتي إنسان له عناية بالبلاغة يحررها بلاغة إلى أبعد درجة، ويأتي إنسان له علاقة بالنحو فيحررها نحويا، يأتي إنسان له علاقة بأصول الفقه من نفس الآية فيحررها من نفس الآية. هذه من دلائل إعجاز القرآن. وكلما كان الإنسان يفقه أكثر لا ريب أن هذا أثبت للقدمين في ميدان العلم. عموما يعني إنما يخشى الله من عباد العلماء. نعود عاد مسألة أخرى، وهو الإنسان ينزه نفسه عن مجالس اللغو ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وجل أو بعض مجالس الناس اليوم تجنح إلى اللغو. الكلام إذا كان فيه فوائد وفيه لطائف يقبل في مجالس الناس، ينجم عنه فائدة، يتذكرون أمور دينهم أمور دنياهم، يذكر هذا موقفا حصل له دون أن يريد أن ينتقص أحدا ولا يخوض في أعراض الناس ولا يتحدث فيما لا يعنيه، هذا مقبول.